سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان سبحان الفرد الصمد سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ مصرنا واحفظ بلدنا من كل سوء ومكروه بذكر الله تنشرح القلوب وبسم الله تنفرج الكروب وعفو الله يمحو كل ذنب كبيرا أو صغيرا إذ نتوب ورحمة ربنا وسعت وصالت ذنوبا كالجبال بها تذوب ورحمة ربنا وسعت وطالت ذنوبا كالجبال بها تذوب فمغفرة الإله بلا حدود إذا مستغفر فيها يؤوب. فلولا الذكر ما صمدت قلوب على الإيمان على الإيمان تفتنها الكروب. ولولا الذكر ما عين بدمع تتوب إلى الإله لها نحيب. ولولا الذكر ما عين بدمع إلى الإله ولولا الذكر ما عين بدمع تتوب إلى الإله لها نحيب. ولولا الذكر في الأرواح يسري كماء للحياة فذكر الروح روح الذكر حقا فذكر الروح روح الذكر حقا بلا لفظ ولا همس يصيب. وذكر الله حب الله فيه وهل ينسى محبته الحبيب. وذكر الله حب الله فيه وهل ينسى محبته الحبيب. سيذكرنا الإله إذا ذكرنا بجمع ملائك عنه تنوب. فربك حاضر في كل نجوى ونجواه القلوب إذا تطيب. ربك حاضر في كل نجوى ونجواه القلوب إذا تطيب إذا حركت باسم الله فاها وجدت الرب عندك لا يغيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.